فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي وقالت لأخته قصي وقالت لأخته قصي فبصرت به فقالت

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما ثم تولى